سكن في ستر العلي في ظل القدير يا بي ملجئي حصن إلهي متكلي حصن إلهي متكلي لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء فخ الصياد وتحتمي تحت جناحيه وتحتمي تحت جناحيه ترس ومجن حقه لا تخشى من خوف الليل أنت ملجئي جعلت العلي مسكنك جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربات من خيمتك ضربات من خيمتك لأنه بك لا تنسى لكي يحفظوك في كل طرقك لا تنسى على الأيدي يحملونك بحجر رجلك لا لا لا تنسى لا لا لا تنسى على الأسد والصليط تطأ الشبل والثعبان تدوس الشبل انقذه وامجده